بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عن التوبة، حقيقتها وأحكامها وبعض ما يتعلق بها من مسائل. والتوبة كما عرفها العلماء هي وظيفة العمر، فهي واجبة على المسلم في حياته، وهو مأمور بأن يلقى الله عز وجل بتوبة النصوح، والحديث عنها يطول ويطول، ولكن نختصر الحديث في بعض مسائلها المهمة. وحديثنا سيكون إن شاء الله عن تعريف التوبة وعن ما يضاف منها للرب تبارك وتعالى وما يضاف للعبد وعن حكم التوبة، ثم نعرج على ذكر نماذج من توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم نتعرض لشروط التوبة وكيفية التوبة ووقت التوبة ووقت رفعها، ثم نتعرض بعد ذلك لبعض المسائل المتعلقة بأحكامها في معنى التوبة عند الموت والتوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهل التوبة ترجع العبد إلى ما كان عليه من الإيمان قبل الذنب، وهل العود إلى الذنب مفسدة للتوبة أم لا، ثم نختم بذكر بعض الشبه المتعلقة بالتوبة. تعريف التوبة في اللغة، قال العلماء هي مصدر الفعل تاب، وأصل هذه المادة وهي التاء والواو والباء ترجع إلى عدة معان، منها الرجوع والعودة والإنابة والندم. قال ابن فارس رحمه الله في مادة توبة: التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع، يقال تاب من ذنبه أي رجع، يتوب إلى الله توبة ومتابا فهو تائب. وجاء في لسان العرب: وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا، أي أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة. وأما تعريفها في الشرع فقد تكلم العلماء رحمهم الله في بيان معناها وحدها، ومن أفضل من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله في حقيقتها: فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف من الذنوب في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. وقال أيضا: التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. وذكر أن حقيقة التوبة ترجع إلى التزام فعل ما يحب، ترجع إلى التزام فعل ما يحب الله وترك ما يكره، فلها ركنان: الركن الأول هو فعل ما يحب الله عز وجل، والثاني ترك ما يكره. ويعني بذلك التزام ما أمر الله عز وجل به من الواجبات وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من المحرمات. التوبة تضاف إلى الله تبارك وتعالى وتضاف إلى العبد، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولكنها إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى عديت بعلى، وإذا أضيفت إلى العبد عديت بإلى. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لاحظوا قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله، وقال: فأولئك يتوب الله عليهم، وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما أضاف التوبة إلى المؤمنين عدها بإلى، توبوا إلى الله، ويقال تاب الله على فلان. فإذا أضيفت التوبة إلى الله تبارك وتعالى عديت بعلى، وإذا أضيفت إلى العبد عديت بإلى. ومعنى توبة الله على العبد هو قبول التوبة وتوفيق الله عز وجل للتوبة. ولا يمكن للعبد أن يتوب إلا بعد أن يتوب الله عليه. ولذا قال الله عز وجل في سياق خبره عن كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم يعني أذن بتوبتهم ووفقهم لذلك، ولذا قال: ليتوبوا. فهناك توبة متقدمة على توبة العبد من الرب، وهو إذنه بتوبة العبد، وهناك توبة متأخرة من الرب عن توبة العبد، وهو قبول التوبة. وبهذا يتبين أن التوبة هي محض فضل الله على عباده بأن يوفقهم أولا للتوبة، ثم بعد ذلك يقبلوا توبتهم. ولهذا لما جاء أحد طلاب العلم لأحد السلف قال: هل يقبل الله توبتي إن تبت؟ قال: لو لم يرد الله أن يقبل توبتك ما وفقك إليها. وهذا ظننا في ربنا، أنه ما وفقنا للأعمال الصالحة إلا ليتقبل منا، وما وفقنا للتوبة إلا ليتقبل منا، فإنه كريم. ولو أراد الله عز وجل بعدله أن يحجب العباد عن التوبة ما تلفظت بها ألسنتهم، فإن من خلق الله من عاش في هذه الحياة ومات ولم يقل يوما رب اغفر لي. ولنا عبرة وموعظة في هؤلاء الخلق، وهم كثر، أن اصطفى الله عز وجل المؤمنين إلى التوبة وأذن بتوبتهم ووفقهم لها في الليل والنهار، وهم يلهجون بهذه الكلمة: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهم. حكم التوبة: التوبة واجبة على جميع المؤمنين، ولذا قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الخطاب كما قال الإمام ابن القيم، قال: هذه الآية في سورة مدنية، هي سورة النور، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعر بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح. وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية تدل على أن من لم يتب فإنه ظالم، وليس هناك قسم ثالث، فإما تائب وإما ظالم. والعلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة، أنه لا يرد في الكتاب والسنة وصى العباد بالأوصاف المذمومة إلا على ترك واجب، فلا يمكن أن يأتي في كتاب الله وصف العباد بالظلم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا مما يدل على أن التوبة واجبة. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام بن ماجه والإمام أحمد وأخرجه الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الحديث بعض العلماء يصححه وبعضهم يضعفه، لكن معناه الصحيح كما دلت على ذلك الأدلة، وهو يشتمل على مقدمتين: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أهل المنطق يقولون هذا يبنى على مقدمتين ونتيجة، فالمقدمة الأولى كل ابن آدم خطاء، والمقدمة الثانية خير الخطائين التوابون، والنتيجة خير بني آدم التوابون. وهذا أمر مقرر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الوصية الصغرى أن الذنب كالحتم للعبد، يعني كأنه متحتم عليه، ولهذا خير الخطائين التوابون الذين تابوا إلى الله تبارك وتعالى. لو تصفحنا كتاب الله عز وجل نجد أن الله عز وجل أخبر عن توبة صفوة الخلق وهم الأنبياء والرسل في مواطن كثيرة، من هذه المواطن ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه من توبة آدم وزوجه، كما قال الله تبارك وتعالى مخبرا عنهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال مخبرا عن توبة نوح: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ذكر الإمام بن قدامة في كتاب التوابين عن وهيب بن الورد قال: لما عاتب الله نوحا في ابنه فأنزل عليه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: فبكى 300 عام حتى صار تحت عينيه مثل الجداول من البكاء. مما أخبر الله عز وجل عنه من توبة الأنبياء توبة موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله تبارك وتعالى رؤيته، قال في آخر الآية: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، مع أنه إنما أراد هذا الشرف العظيم وهو رؤية الله عز وجل، ولكنه لما عاتبه الله على ذلك ورأى اندكاك الجبل العظيم الذي كان على إثر تجلي الله تبارك وتعالى للجبل، فكيف بهذا الإنسان؟ مما أخبر الله عز وجل عنه من توبة الأنبياء توبة داود عليه السلام في السياق الذي ورد في سورة صاد في قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى أن قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أيضا من توبة الأنبياء التي أخبر الله عز وجل عنها توبة سليمان عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. من توبة الأنبياء التي أخبر الله عز وجل عنها توبة يونس عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه النماذج أيها الإخوة تدل على عظم منزلة التوبة، فإن الله لما أخبر عن هؤلاء الأنبياء والرسل أنهم تابوا إلى الله عز وجل دل هذا على عظم منزلة التوبة وأن الله عز وجل اصطفى لها هؤلاء الأنبياء وأثنى على أنبيائه ورسله بالتوبة في كتابه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يقول لأصحابه: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء في الحديث الآخر كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة، فإنه ما من نبي ولا صالح إلا وقد تاب إلى الله عز وجل واصطفاه الله عز وجل بهذه المنزلة العظيمة. فإن هذا الإنسان مهما بلغ فإنه ضعيف ويعتريه النقص، ولو لم يكن إلا القصور عن المراتب العالية فإنه ينبغي للإنسان أن يتوب من تقصيره في حق ربه تبارك وتعالى. فإن هذا الإنسان لو أمضى حياته ساجدا لله لا يرفع رأسه إلى أن يموت ما أدى حق الله تبارك وتعالى عليه، فإن حق الله عظيم، وما أوجبه الله عز وجل علينا من العبادة أمر عظيم، والناس مقصرون في هذه العبادة يعتريهم النقص والغفلة، حتى في صلاتهم، في صلاة واحدة لا يستطيع الإنسان أن يقول أديت هذه الصلاة كما ينبغي، إلا من وفقه الله عز وجل واصطفاه وجعل قلبه وقالبه وسائر حواسه منشغلة بهذه الصلاة. فإن هذه العبادة العظيمة ليس المقصود هو أن يقف المسلم في الصف أو يكون قائما في صلاته، بل لا بد أن يكون بقلبه وبجوارحه وبحواسه مقبلا على الله تبارك وتعالى في المناجاة العظيمة عندما يقرأ سورة الفاتحة. فكيف ينصرف الإنسان عن مناجاة ربه تبارك وتعالى؟ التوبة عبادة عظيمة، وكما أن العبادات لها شروط لا تقبل إلا بها، ذكر العلماء رحمهم الله شروط التوبة، وهذه كلها مستقرأة من الأدلة. فقالوا في شروط التوبة: أولا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، أن تكون التوبة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يترك الذنب من أجل لوم الناس، ولا يترك الذنب من أجل ما يجد من ضيق النفس، لأن بعض الناس يترك الذنوب ولكن يقول أجد في نفسي قلقا وأجد في نفسي عذابا فيتوب بسبب هذا الأمر الذي يجده، وهذا ليس بمخلص. يجب أن تكون التوبة خالصة لله، يتوب لأن الله أمره بالتوبة، ويتوب محتسبا الأجر عند الله عز وجل. وكذلك بعض الناس يتوب من أجل لوم الناس حتى لا يلوموه أو غير ذلك من المقاصد. فالتوبة يجب أن تكون خالصة لله، وأن تكون بين العبد وبين ربه، يناجي العبد بها الله عز وجل ويتوب إلى الله، لأن الله عز وجل يفرح بتوبته، ولأن الله عز وجل يبدل هذه السيئات إلى حسنات إذا كانت التوبة خالصة، وإذا كانت موافقة للشروط ومحققة للشروط الصحيحة التي دلت عليها الأدلة. الشرط الثاني الإقلاع عن المعصية، لأن ملازمة المعصية هذه توبة الكذابين كما يقول العلماء. كيف يقول بلسانه استغفر الله وأتوب إليه وهو ملازم الذنب؟ لا بد من الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا، والإصرار هو ملازمة الذنب، فإذا ترك هذا الذنب وأقلع عنه يكون تائبا بحق إذا استوفى بقية الشروط. الشرط الثالث الندم على ما سلف منه في الماضي، فإن التائب لا بد أن يصحب توبته ندما عظيما، لا بد أن يصحب هذه التوبة الندم العظيم، وإلا فلا تكون التوبة الصحيح إلا أن يخالطها الندم على التقصير في حق الله وعلى ارتكاب الذنوب. ولهذا جاء في الحديث الندم توبة، واختلف العلماء في مجرد الندم هل هو توبة كاملة أو أنه أعظم أركان التوبة. من الشروط أيضا للتوبة العزم الجازم على عدم معاودة الذنب، فإن بعض الناس يترك الذنب ولكن يحدث نفسه بالرجوع إليه إما في وقت معين أو في مناسبة مثل رمضان. بعض الناس يتوب إلى الله في رمضان لكن يحدث نفسه بالرجوع إلى الذنوب بعد ذلك، وهذه ليست التوبة الصحيحة. توبة لا بد أن تكون مع العزم الكامل على أن لا يرجع إلى الذنب وأن لا يقترب من هذا الذنب، فإذا صدق في ذلك قبل الله تبارك وتعالى توبته. من المسائل التي يتطلب النظر فيها ويحتاج إليها التائب كيفية التوبة من الذنوب، كيفية التوبة من الفقه، كيف يتوب العبد من الذنب. الذنوب ليست على درجة واحدة، ولهذا فإن الذنوب على قسمين. النوع الأول أن يكون الذنب بترك واجب يمكن أن يستدرك كالصلوات والصيام والحج، فهذا لا بد في هذه التوبة من التوبة مع القضاء. مثال ذلك لو ترك صلاة ولم يكن هذا الترك كثيرا، فإن العلماء قالوا إذا ترك الصلاة تركا طويلا فإن هذا ليس من أفعال المسلمين فإنه كافر، ورجوعه إلى الصلاة يعد دخول في الإسلام. أما إذا ترك مثلا فريضة أو فريضتين أو ما يقرب من ذلك ثم تاب إلى الله فيجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. إذا ترك شيئا من رمضان، إذا ترك أيضا بعض الواجبات الأخرى ويمكن أن يقضيها، فمن شرط توبته أن يؤدي هذه الواجبات وأن يقضيها. كذلك إذا كان قصر في بعض حقوق الوالدين فإنه لا بد أن يرجع وأن يؤدي هذه الحقوق حتى يقبل الله عز وجل توبته. النوع الثاني أن تكون هذه الذنوب بسبب الجهل وعدم معرفة ما ينبغي، وهي متعلقة ببعض الذنوب والخطايا، فهذه يكفي فيها التوبة من الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، والله عز وجل يقبل توبة التائب. والنوع الثاني من الذنوب التي أيضا يتطلب النظر فيها في التوبة أن تكون هذه الذنوب متعلقة بحقوق الآدميين. النوع الأول متعلق بحق الله وهو على قسمين، القسم الأول ما يمكن أن يقضى من الواجبات فالتوبة منه لا بد معها من القضاء، والثاني ما لا يقضى من الواجبات فهذه أو الدخول في المحرمات فهذه تكفي فيها التوبة. وأما حقوق العباد فهي أيضا على قسمين. النوع الأول هو ما ينجبر الحق بمثله أو ببديله، مثل أن تكون هناك حقوق لبعض الآدميين عنده فمن شرط التوبة أن يعيد الحقوق لأصحابها. قال العلماء وإذا تلف هذا الشيء الذي هو حق للغير فإنه يجبره ببديله، بشيء يكون بديلا له أو بثمنه أو بعوض حتى يرضى صاحب الحق. والنوع الثاني قالوا ما لا ينجبر الحق به، مثل من تكلم في عرض أخيه بكلام فإن هذا لا ينجبر، إلا أن بعض العلماء قال يكثر من ذكره بالخير كما ذكره بالشر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مع الدعاء، وإذا استسمح من ذلك الذي تكلم في عرضه فإن هذا من تمام توبته. إذن لا بد أن ينظر في هذه الذنوب هل هي متعلقة بالواجبات أو المحرمات، وهل هي متعلقة بحقوق الآدميين أم هي فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقت التوبة، التوبة ليس لها وقت محدد وليس لها زمن، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا خاطب بها المؤمنين قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الخطاب عام لا يحد بحد ولا يخاطب به مؤمن دون آخر، خاطب الله بهذه الآية خيار الأمة ونحن مخاطبون بها اليوم، وإلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الخليقة وقيام الساعة، وهذا الخطاب باق في الأمة مخاطبة به. فإذا التوبة ليس لها حد، ولهذا بعض العلماء يسميها وظيفة العمر، يعني في كل وقت وفي كل حين، في حال الصبا وفي حال الشباب وفي حال الرجولة والشيخوخة وفي حال الهرم، فالإنسان مخاطب بالتوبة في كل لحظة وفي كل حين. ولهذا يجب على المؤمن أن يبادر إلى هذه التوبة التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، وأن لا يسوف ولا يؤخر هذه التوبة، فإن تأخير التوبة من الذنوب كما قال بعض العلماء. وقت رفع التوبة، التوبة ترفع في حالتين: الحالة الأولى خاصة، وهي خاصة بكل مسلم في نفسه، وهي حال الغرغرة عندما يشرف على الموت، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال العلماء: الغرغرة هنا تردد الروح بين الخروج والرجوع إلى البدن، وهذا هو وقت خروج النفس والروح، وهو قبيل الوفاة. فإذا بلغ الإنسان هذه المرحلة فإن التوبة لا تقبل. وبعض الناس يستشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على عمه أبي طالب، قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذا قبل الغرغرة في مرض الموت، وأما عند الغرغرة فإنها لا تقبل. كذلك الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه للإسلام فنطق بالشهادتين ومات عليهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنقذه به من النار، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته. أما إذا وصل الإنسان هذه المرحلة وهي الغرغرة، وهو يعاين علامات الموت وهو أشرف على الموت، فإن التوبة ترفع في ذلك الوقت. والعاقل الحريص على نفسه يبادر التوبة قبل هذا الوقت، فإن الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل، خصوصا في هذه الأزمنة التي انتشر فيها موت الفجأة، فيفجأ الإنسان بالموت وقد باغته، وقد لا يستطيع أن ينطق بها كما هو الشأن في الحوادث أو في الغرق. فعلى الإنسان أن يبادر ما دام أن الله جعل له هذه الصحة وهذا العقل. والإنسان إذا أشرف على الموت يضعف فيه كل شيء، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقول لأبنائه: وددت لو أن رجلا عاقلا يصف لي الموت. فلما قربت وفاته قال له أبناؤه: يا أبتي كنت تقول كذا وكذا، فصف لنا الموت. قال: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، من يتنفس من خرم إبرة. الواحد منا الآن إذا ضاق نفسه بمرض يسير أين يذهب العقل؟ لا يشغل إلا بخروج هذا النفس. فكيف إذا كان الإنسان يتنفس من خرم إبرة؟ ترى الميت وقد شخص بصره واشتدت أعضاؤه، ولا يدري الناس في أي حال هو، وقد يقال له قل لا إله إلا الله وكأنه لا يسمع، ولا يدري الناس ما الذي نزل به، وهو ضيق النفس حتى كأنه يتنفس من خرم إبرة. أين يذهب العقل في هذه المرحلة؟ ولهذا هذه المرحلة ليست مرحلة عمل، وإنما هي حصاد. من داوم على طاعة الله وفقه الله للتوبة ووفقه للنطق بالشهادتين في هذه المرحلة العصيبة، وهكذا الجزاء من جنس العمل. من اتخذ هذه الحياة ميدانا للسباق في طاعة الله غفر الله عز وجل وقواه عند الضعف وأرشده عند الضلال عندما يضل الناس، فإن الله يهدي المتقين بإيمانهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كيف اهتدى العلماء؟ كيف اهتدى الصالحون؟ هل هو بعقولهم وبفقههم وبعلمهم؟ إنما هو هداية من الله. ولهذا تلاحظ إذا عصفت الفتن بالناس من الذين ينجون منها؟ هم أهل العبادة وأهل الصلاة وأهل الصوم وأهل الاستقامة على طاعة الله. المرحلة الثانية أو النوع الثاني الذي تحجب معه التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، وهذه العلامة هي من العلامات العظمى، وهي العلامات العامة التي ترفع بعد طلوع الشمس من مغربها التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الليلة تطول على المؤمنين كما جاء في الأخبار، وهي الليلة التي تطلع الشمس في صبيحتها من مغربها، حتى إن الصالحين يقومون الليل ويقضون وردهم من صلاة ومن ذكر وقراءة ثم ينامون ثم يستيقظون ويجدون أن هذه الليلة قد طالت طولا عظيما، فإذا بهم بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها فعند ذلك ترفع التوبة ولا تقبل بعد ذلك، حتى إن الكثير من الكفار يؤمنون إذا ما رأوا طلوع الشمس من مغربها، لكن التوبة بعد ذلك لا تقبل لما دلت عليه هذه الأدلة. من المسائل أيضا التي ينبغي التنبه لها، وهي من المسائل المتعلقة بالتوبة، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هنا تلاحظون أن الله علق التوبة، قال: للذين يعملون السوء بجهالة. ومعنى جهالة هنا، بعض الناس قد يفهم أن هذا حال الجاهل الذي لا يعرف المعصية، هذا غير صحيح، فإن المقصود بالجهالة هنا كما نبه على ذلك العلماء أن المقصود بها هو الجهل بالله تبارك وتعالى، كما قال بعض العلماء إنه لا يعصي الله إلا جاهل، وإلا فالجهل بالأمر بحيث يجهل المعصية فهذا ليس بإثم أصلا، ولكن المقصود بالجهل هنا أن الجهالة هي الجهل بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يخشى الله إلا عالم ولا يعصي الله إلا جاهل، وهذا هو الحق، فإن المعصية هي حال غفلة من العالم وحال جهل من العالم، وإلا فلا يمكن لمن عرف ربه تبارك وتعالى وعرف أن مصالحه بيد خالقه وأن نفسه الذي يتردد في جوفه من الله وأن هذه العروق النابضة من الله وأن هذا القلب النابض من الله وأن هذه الأرزاق بيد الله وأن العز والذل بيد الله، كيف يعصي الله ربه تبارك وتعالى ومصالحه كلها بيد خالقه؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كيف الإنسان يعصي الله؟ ألا يخشى أن يختم له بسوء ويقبض الله روحه وهو يباشر هذه المعصية؟ إذن المقصود بالجهالة هنا هو الجهل بالله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهي بشارة لجميع المؤمنين إذا ما وقعوا في المعصية فهذا من جهلهم بربهم وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل، وبهذا يتبين أن هذه التوبة بحمد الله مقبولة من كل مسلم، لأنه لا يقع في المعصية إلا وهو جاهل. أيضا من المعاني المهمة في معرفة شروط التوبة المذكورة في الآية قول الله تبارك وتعالى: ثم يتوبون من قريب. ما معنى التوبة من قريب؟ قال العلماء: التوبة من قريب هي التوبة قبل الموت، قال الإمام الحافظ ابن رجب: وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب، والإنسان إذا كان في هذه الحياة فهو قريب، وأما إذا مات فهو بعيد، ولهذا يقال لمن مات على المعصية أبعده الله، يعني أبعده الله عن التوبة وعن الاستقامة. وأما ما دام أنه في هذه الحياة والروح بجسده فإنه قريب وتوبته قريبة. أيضا من المعاني المهمة المتعلقة بالتوبة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. هنا يلاحظ أن الله عز وجل أخبر أن التوبة ليست لمن يتوب عند حضور الموت ولا الذين يموتون وهم كفار. فالصنف الأول هم الذين يموتون عند الموت، وهذا مطابق للحديث أن التوبة مقبولة ما لم يصل لمرحلة الغرغرة. وبعض الناس يفهم أن المسلم إذا أصابه المرض أو أشرف على الموت فإن الله لا يقبل توبته، وهذا غير صحيح. فإن الله برحمته يقبل توبة المريض في مرض موته ما لم يصل لمرحلة الغرغرة. فيكون المعنى إذا حضر أحدهم الموت يعني وصل إلى هذه المرحلة وهي حال الغرغرة، وهذا من رحمة الله. إنما نذكر هذه حتى يعلم المؤمن سعة رحمة الله عز وجل، لا ليتجرأ على معاصي الله عز وجل، لكن هذا هو فضل الله تبارك وتعالى على عباده أنه يقبل التوبة، لكن الإنسان لا يدري هل يوفق لها عند الموت أم لا. من المسائل أيضا المتعلقة بالتوبة التوبة من بعض الذنوب والإصرار على البعض الآخر. حقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولكن مجمل الحديث فيها أن التوبة على قسمين: إما أن تكون عامة وهذه هي التوبة الصحيحة وهذه هي التوبة المقبولة، أن يتوب المسلم من جميع الذنوب كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. هذه التوبة الصحيحة أن يتوب العبد من جميع الذنوب. ومن الأخطاء الشائعة بين العوام أن بعضهم يقول: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب والذنب الصغير ألا تستغفر منه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حمله على هذا الكلام السجع، وما أكثر ما يفسد السجع على المؤمن دعاءه وتضرعه إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ما قال استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فإذا التوبة إما أن تكون عامة وهذه هي التوبة الصحيحة الواجبة التي يجب على المسلم أن يتوبها، والعلماء مجمعون على أن من تاب التوبة العامة الكاملة فهذه هي التوبة الصحيحة المرغب فيها. القسم الثاني التوبة من بعض الذنوب دون بعض، فهل هذه مقبولة أم لا؟ العلماء رحمهم الله فسروا فيها، قالوا: هذا الذنب الذي تاب منه والذنب الآخر الذي يباشره، إما أن يكون الذنب الثاني من جنس الأول فالتوبة لا تصح منه. قالوا: مثال ذلك أن يتعاطى بعض صور الربا ثم يتوب من بعضها، فهذه التوبة ليست مقبولة لأنه لا يزال يباشر جنس المعصية. أو يشرب بعض المسكرات فيتوب من بعضها، يشرب الخمر فيترك الحشيشة، قال العلماء: هذه التوبة ليست مقبولة لأنه لا يزال يباشر هذا الذنب، وهذا من جنس ما تركه، هو من جنس ما هو مصر عليه. النوع الثاني قالوا أن تكون هذه الذنوب ليست من جنس ما تاب منه، مثل أن يشرب الخمر ويتوب من أن يشرب الخمر ويتوب منها ولكنه يتعاطى الربا، فتوبته من الخمر إذا تركها وندم عليها واستوفى شروط التوبة الصحيحة، وإن كانت هذه التوبة يعني هي من ذنب واحد فالله عز وجل يقبل هذه التوبة، ولكن أيضا تبقى هذه الذنوب الأخرى تحتاج إلى توبة. وبعض العلماء يقول يخشى أيضا أن هذا التائب من بعض الذنوب أن لا يوفق للتوبة الصحيحة، لأنه ما دام أنه مصر على بعض الذنوب كأنه لا يزال يبارز الله بالمعاصي، فلم يظهر عليه الندم ولم يظهر عليه الرجوع التام لله تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بالتوبة هل التوبة تعيد العبد إلى حاله قبل المعصية، معلوم أن المؤمن يتقرب إلى الله بالطاعات فيحصل منه الذنب، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله. اختلف العلماء، والعلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا من المسائل النافعة إلا وقد بحثوه. فإذا كان العبد على درجة من الإيمان ثم أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله منه، فهل يرجع إلى درجته في الإيمان أم أنه ينقص؟ ذكر الإمام ابن القيم هذه المسألة، وذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله حقق هذه المسألة، وذكر أن قوله هو القول الفصل، فقال إن هذه فإن التوبة ليست على درجة واحدة. ملخص يعني ما ذكره رحمه الله يقول أن التوبة ليست على درجة واحدة، فهناك توبة تامة عظيمة يصحبها ندم عظيم، فهذه تكفر الذنب ويرجع العبد إلى ما كان عليه من الطاعة والإيمان، وقد يزيد في مراتب الإيمان إذا صدق في توبته. والشاهد لهذا ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا، قال أبشر بخير يوم أتى عليك منذ أن ولدتك أمك، وهذا دليل على أن هذه التوبة كفرت الذنب ورفعتهم في الإيمان، وهذه التوبة هي التوبة النصوح التي لا تبقي أثرا للذنب، ويرفع الله عز وجل صاحبها مراتب. وقد تكون التوبة موازية للذنب فتكفر الذنب ويرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، وقد تكون التوبة ضعيفة لا تقوى على تكفير الذنب فلا يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان. هذا ملخص ما ذكره الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. من المسائل المتعلقة بالتوبة، هل العودة إلى الذنب مفسدة للتوبة؟ هذه أيضا من المسائل التي بحثها العلماء، وذكروا في هذا صور للتائب. قالوا الصورة الأولى إذا تاب واستمر على توبته وكانت التوبة مستوفية للشروط خالية من الموانع فهذه توبة صحيحة، وهي التوبة المقبولة بإجماع العلماء أن يتوب وأن يلزم الطاعة إلى أن يلقى الله على التوبة، وهذه هي التوبة المرغب فيها. الصورة الثانية أن يتوب من الذنب ثم يعود إليه ثم يتوب منه ثم يعود إليه. قالوا فإذا كانت كل توبة مستوفية لشروطها فهي مقبولة وإن رجع. الصورة الثالثة أن يتوب من الذنب ثم يعود إليه ويموت على ذلك والعياذ بالله، يعني يتوب ثم يعود إلى الذنب ويموت على الذنب من غير توبة. قالوا إن هذا الذنب الذي تاب منه يؤخذ به ويؤخذ بالأول والثاني، وهذا قول لبعض أهل العلم. وعلى القول الآخر أنه لا يؤخذ إلا بما مات عليه من الذنوب، وأما ما تاب منه قبل ذلك فإن الله عز وجل يقبل توبته فيه. وهذه المسألة من المسائل التي أطال العلماء النفس في بحثها لأهميتها ولحاجة الناس إليها. ومما يترتب عليها من المسائل أن من كان مثلا تاب من الكفر كان على الإيمان ثم والعياذ بالله ارتد ثم رجع بعد ذلك إلى الإيمان، وكان قبل ردته قد حج، فهل يؤمر بالحج إذا قلنا أن الردة كفرت جميع الأعمال الصالحة قبل التوبة؟ فإنه يقال أنه حجه الأول صحيح، وإذا قيل أن الردة أحبطت كل ما قبلها وأن التوبة لا أثر لها في ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الحج. نختم ببعض المسائل المتعلقة بالشبه في التوبة، وما أكثر هذه الشبه. أولا التوبة يحول بينها وبين كثير من المسلمين شبه تعتري بعض المسلمين، وإلا فلا يوجد مسلم يراقب الله عز وجل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يوجد مسلم يحدث نفسه بأن يموت على معصية وأن يلقى الله من غير توبة. لكن هناك كثير من الشبه ومن تلبيسات الشيطان التي لبس بها على المؤمنين فتجد أنه لا يتوب لوجود هذه الشبه. من هذه الشبه العظيمة تأجيل التوبة وتسويف التوبة، وهذه شبه عظيمة. كم من إنسان حرم التوبة بسبب هذا التأجيل وهذا التسويف، وهذا من تلبيس الشيطان، فإنه أخذ العهد على نفسه قال ولأمنينهم. الشيطان إذا رأى المسلم يرغب في الخير لا يقول له ترك الخير، لأنه يعلم أن المسلم لا يطيعه، ولكن يقول أجل توبة، أجل التوبة، أخر التوبة. ولهذا تجد أن بعض الشباب إذا سألته لما لا تتوب يقول بعد الزواج، وتجد بعض الموظفين تقول لما لا تتوب قال بعد التقاعد، ويأتي الإنسان يقول إن شاء الله إذا بلغنا 50 سنعكف على العبادة ونتوب من الذنوب، ولا يدري الإنسان هل يبلغ هذا السن أم لا. فهذا تلبيس من الشيطان، ويجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من هذا الأمر. قال بعض المفسرين في قول الله تبارك وتعالى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال إذا قيل لهم توبوا قالوا سوف، يعني يسوفون في التوبة. من الشبه أيضا المتعلقة بالتوبة الغفلة عن التوبة، فإن بعض الناس في غفلة لا يدري ما هي التوبة وما حقيقتها وما أثرها، وبعض الناس قد يظن أن التوبة مستحبة وأنها ليست بواجبة. وبعض المسلمين خصوصا الذين يعني يكثر فيهم الجهل قد يقول بعضهم أنه ليست له ذنوب، وهو لا يدري هذا المسكين كم اقترف من الذنوب لجهله بدينه ولجهله بما وقع فيه من الذنوب. فالغفلة عن التوبة أيضا من الشبه العظيمة التي تعتري بعض المسلمين في غفلة ولا يكاد يحدث نفسه بالتوبة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من الغفلة عن هذه العبادة العظيمة، كما أنه على حذر من الغفلة عن الصلاة وعن أدائها في وقتها، يكون على حذر شديد من الغفلة عن التوبة. أيضا من الشبه المتعلقة بالتوبة ترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب، هذه أيضا من الشبه التي لبس بها الشيطان على بعض الناس. تقول لفلان تب إلى الله، يقول والله أخشى أن أرجع إلى الذنب. ولهذا يقول الشاب أنا سأؤخر هذه التوبة بعد الزواج، والموظف يقول نحن مشغولون الآن بالوظيفة ومخالطة الناس، إذا تقاعدت سأتوب، يخشون من الرجوع للذنب. ارجع إلى الله عز وجل وتوب إلى الله، وإذا أذنبت فعد إلى التوبة. ولا يزال الإنسان يعني بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر، لا يزال الإنسان بخير إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وقد جاء في بعض الأخبار أن الشيطان جمع جنده وقال ما فعلتم ببني آدم؟ قالوا أهلكناهم بالذنوب وأهلكونا بالاستغفار. قال الشيطان لأبثن فيهم ذنبا لا يستغفرون منه، فبث فيهم الأهواء، يقعون في البدع والأهواء ولا يحدثون أنفسهم بالتوبة. من الشبه المتعلقة بالتوبة ترك التوبة خوفا من لمس الناس. بعض الناس له أصدقاء قد تكون لهم ذنوب، أو له مجتمع، فيقول أخشى إذا تركت الذنوب أن يلمزني الناس أو أن يتكلموا في، فيقول فلان الآن يزدرينا ورجع إلى الله عز وجل ولا يخالطنا فيما نحن فيه، فيترك التوبة من أجل الرفقة ومن أجل الأصدقاء. ولا يدري الإنسان أن هؤلاء سيتبرؤون منه يوم القيامة، وقد يسبقهم في الموت ثم يتوبون بعده، فهؤلاء لا ينفعون الإنسان. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ولا ينظر إلى من حوله. ثم إن الناس إذا لمزوك على طاعة الله فأنت مأجور، وما من إنسان يؤذى في الله تبارك وتعالى إلا جعل الله عز وجل بهذه الأذية عزا ورفعة عند الله تبارك وتعالى. والعبرة بالأنبياء والرسل كما تقرؤون في كتاب الله وتسمعون في قراءة الأئمة، كم رموا بالعظائم، رموا بالسحر والجنون، وأنهم جاءوا ليفسدوا أقوامهم وأنهم كذا وكذا، فما هي العاقبة؟ العاقبة هو ما يخبرنا الله عز وجل عن العاقبة الحميدة لهؤلاء الأنبياء والرسل وأتباعهم. من الشبه أيضا المتعلقة بالتوبة التمادي في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله. وهذه من الشبهة أيضا التي تجد أن بعض المسلمين يكرر هذه الكلمة، تقول له لما لا تتوب؟ يقول إن الله غفور رحيم. نقول له إن الله شديد العقاب، فلماذا تركت الآية وبترت الآية وأخذت شيئا من القرآن وتركت بعضه؟ فإن كما أن الله عز وجل غفور رحيم فهو شديد العقاب. ولهذا كان عمر رضي الله عنه شديد الرجاء في الله، شديد الخوف، يقول لو نادى مناد أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار خشيت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون على رجاء عظيم بالله تبارك وتعالى وعلى خوف شديد من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل نعم هو غفور رحيم، ولكن لا تعتمد على سعة رحمة الله، فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اجتهد في طاعة الله وأبشر بخير، ورحمة الله عز وجل كتبها للمؤمنين وللمتقين. ولهذا حرم الكفار والمشركون والمنافقون من رحمة الله، والإنسان ليس بينه وبين الكفر والعياذ بالله إلا كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وقال العلماء المعصية بريد الكفر. المعصية بريد الكفر، قد يكون الإنسان يداوم على المعاصي ويقول أنا زلت مسلما ورحمة الله عز وجل واسعة، نعم إن مت على الإسلام، لكن من الذي يضمن أن يموت على الإسلام؟ عليه أن يتعظ بمن ختم له بسوء. من المسلمين ختم لهم ببعض كلمات يقال أنها من الكفر والعياذ بالله. للإمام ابن الجوزي كتاب سماه الثبات عند الممات، ذكر نماذج وصور لمن ثبتوا عند الموت، وذكر نماذج لآخرين والعياذ بالله خذلوا عند الموت بسبب الذنوب. فالإنسان لا يتجرع على رحمة الله، فقد يختم الله على قلبه ويسلبه الهداية ويموت على الكفر، ولكن يجتهد في طاعة الله، وإذا قصر يعلم أن الله غفور رحيم. وأما الاعتماد على الرحمة من غير عمل فهذا تلبيس من الشيطان. من الشبه المتعلقة أيضا بالتوبة اليأس من رحمة الله، وهذه الشبهة مقابل الشبهة الأولى. يعني كثير من الناس إذا سألته عن التوبة بعضهم يقول إن الله غفور رحيم، والآخر لديه قنوط يقول وما تنفع التوبة وقد فعلنا وكذا وأنا بلغت من العمر كذا وكذا. نقول أقبل على الله وأبشر بخير، والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل لو بلغ الرجل 100 سنة ثم صدق الله في التوبة وتاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. ونحن نسمع وتسمعون أن بعض الكفار يسلم من ليلته ولا يدرك الفجر حتى مات فيختم له بالإسلام، فهذا إذا كان في الكفار فكيف بالمسلمين؟ فالإنسان أن يكون على خوف شديد من الله تبارك وتعالى لكن من غير يأس، وأن يكون على رجاء عظيم في الله تبارك وتعالى لكن من غير أن يتجرأ على معاصي الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء يقولون الرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة، والخوف الصحيح ما زجر عن المعاصي. وأما إذا رأيت الرجل يتمادى في المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم فهذا تلبيس من الشيطان. وإذا رأيته يترك التوبة ويقول لا تنفع التوبة ونحن فعلنا وفعلنا فهذا أيضا تلبيس من الشيطان. هذه الأيام الفاضلة أيها الإخوة نحن نستقبل في هذه الليلة ليالي 10 الأواخر من رمضان، وهذا الخير العظيم الذي من الله به على هذه الأمة وهي هذه 10 الأواخر، وفيها ليلة القدر، وهي ليلة خير من 1000 شهر، العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. نحن في حاجة أن نستقبل هذه الليالي 10 بتوبة صادقة وبتوبة نصوح، فإن الإنسان لا يحرم الخير ولا يخذل في طاعة الله ولا في عبادة الله إلا بسبب الذنوب. فإذا تاب العبد من ذنوبه واستغفر الله عز وجل واستقبل هذه الأيام بتوبة النصوح هو مهيئ للخير. وهذا كما يقال إن التصفية مقدمة على التحلية. الأرض إذا أردت زراعتها فلا بد أن تنقيها من الشوائب ويكون الغرس في أرض صالحة. فنحن نستقبل الرحمة ونرجو من الله الخير العظيم، ولكن علينا أن نطهر أنفسنا من الذنوب والخطايا، وأن نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، وإنما يحول بين العبد وبين فضل الله تبارك وتعالى هذه الذنوب وهذه الخطايا التي تحرم صاحبها التوفيق. كم من إنسان يحال بينه وبين هذه الليالي وبين ليلة القدر، قد يأتيه الشغل يشغله أو مرض، ما الذي حرمه من هذه الليلة؟ ذنوب وخطايا. وكم من إنسان ينام في بيته يجد من يوقظه إما برؤيا صالحة أو ببعض أهل بيته يقولون يا فلان قم وأدرك هذه الليالي، وإذا به يدرك هذه الفضائل. فهذا كله من آثار توفيق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب من عبده الطاعة، ولكنه أيضا حكيم، فلا يجعل هذه المنازل وهذه المراتب العظيمة إلا لمن كان مداوما على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله توفيق الجميع، وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يتقبل منا ومن إخواننا هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أحد الإخوة يسأل سؤالا، يقول كيفية توبة الرجل من كسب المال الحرام. المال الحرام إذا دخل في كسب المسلم يجب عليه أن يتخلص منه، مثل الفوائد الربوية وبعض المحرمات. فإذا كان هذا المال الحرام لشخص أو لمسلم يجب عليه أن يؤديه له. وأما إذا كان من الأمور التي لا يعلم أصحابها فعليه أن يتخلص منه، كما أفتى العلماء بأن ينفقه في وجوه الخير وعلى المسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، لأنه ليس من ماله فيتصدق به ولكن يتخلص منه. السؤال الآخر، يقول السائل هل يصح للرجل الذي يكون قد نوى العمرة ثم مكث في المدينة أو الطائف وذهب إلى جدة، هل يحرم من جدة أو يرجع إلى الميقات؟ نقول لا، جدة دون المواقيت. فإذا أراد العمرة وهو في المدينة ويريد المرور بجدة لزيارة قريب أو لحاجة فعليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن جدة دون المواقيت. وأما إذا كان يقول سأذهب إلى جدة وهو متردد هل يحرم أم لا، نقول لا بأس، لأنه لم يعزم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهو إذا مر بالميقات له حالتان: إما أنه عازم على العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، وإما أن يكون على غير عزم ويقول أنا سأسافر ولا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا، فإذا وصل إلى جدة تجددت النية له فيجوز له بعد ذلك أن يحرم من جدة، لأنه نشأت له النية في ذلك المكان. وهكذا بقية الأماكن، حتى لو في الطريق، إنسان سار في طريقه إلى مكة وعندما قرب من مكة قال لو اعتمرت، نقول له أحرم من المكان الذي أنت فيه وإحرامك صحيح، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نعم، هو الأخ يسأل يقول أنه شرب ولم يعلم أن الفجر قد طلع أو أذن المؤذن. نقول حقيقة في هذه الأوقات مع وجود هذه الوسائل لا عذر لمن قصر في ذلك. وأما قديما كانوا يقولون يرقب الفجر وقد لا يتبين له، أما الآن مع وجود الساعات ومع وجود هذه الوسائل ينبغي للإنسان أن يحرص قبل أن يأكل أو يشرب أن ينظر في الساعة. فإذا شرب وقد طلع الفجر فيجب عليه القضاء، وهذا أيضا فيه احتياط لدينه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.